إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قرانو محترم معزز مسلمان نورنو داچي الله رب العالمين انسانان وجنات دا یوازین مقصد دا پارا پیدا کلی دی چه اغا دا رب العالمین عبادت دی چه دای پا دی دنیا کی دا رب العالمین عبادت وکی دا مقصد حاصل اول دی دا پارا دا دعوت ضرورت دی و انسان نشی کولی چه دا عظیم مقصد اغیبان دی قیام وکی اغا ترسرکی ترسو چی دتا لار خودنا نید رب العالمین دا طرفنا چی عبادت ستوائی پس سترق عبادتو کو کم کم قسم عبادتو ندی چی اغا رب العالمین لرو کو نو دیتا ضرورت دی چی دعوت موجود وی امر بالمعروف نهی عن المنکر موجود وی علماء کرام دا واجب سر تا ورسی چی دا اللہ دین خلکو تا وقت و وقت باندی ورسی ورونو دا دي خطبي عنوان وموضوع دا الدعوة إلى الله وأهميتها رب العالمين ترفت دعوة وركول أو دا دعوة إلى الله أهميت ورونو دا آيات كريبة استاسو فمحكي ما تلاوتك رب العالمين فدي آيات كسو شيان ذكر كوي يوخو أهميت وفضيلت دعوت الله رب العالمين شاركوي أو داغين رست دري شيان ذكر كوي چهر داعي باي داغ دري شيان دا دعوت بوحك مد نظر ونسي حق فرس داعي با أغوي چه داغ دري شيان وباني دخبل دعوت بوحك داغ عمل كي أو أغا مد نظر نسي رب العالمين فخفلا تزكية وسماوي فأغا شاباني شغاد رب العالمين ترفت دعوت وركوي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أي فدي وجودك مخلوقات وكائناتك داسي سوشتده شغاد وينا فلحاس بان دير بهتر ويدا أغا شانا شغار لا رب العالمين تدعوت وركوي مانا نشتا اغا خلق چه خبری کوی وزیران دی وکیلان دی ملکان دی تقریرون کوی دا ده خبره فلحاس سر بهترين إنسان كي الله رب العالمين داغ بهترين بياني أغيب السناوي داغ التزكية كي أغسوك ده كي رب العالمين تدعوت وركي أغ إنسان بهترين إنسان ده فكائنات ومخلوقاتك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله من أبلسك خوينا ولا مشتداغة كانت يا الله رب العالمين تدعوت وركي داغين رستا دعوت وركونك منهج بيانيك يا غبا دغدري شيان فنظرك لريك فدي مختصر آياتك رب العالمين ذكر كليدي ممن دعا إلى الله دا يو خبر دا دوين وعمل صالحا أو درين وقال إنني من المسلمين ممن دعا إلى الله مجرد دعوة الله نجي ذكر كليش ورونو دعوة كوي تبليغ كوي أغشاتا شي دعوة وركي أغبايد واضح ويدا لمرغون دي شاتا دعوة وركيتر ندعا إلى الله الله تدعوة وركي هول دعوة في جنوش الله تدعوة وركول سمعنا ده الله ترف تداوت وركيد الله التوحيد تداوت وركيد يا خلقو دي والله عبادتك يا الله ما غير دبلش عبادت مكوي دي تد الله التوحيد وي ده أخذ السلدة كدر كل أنبياء عليهم الصلاة والسلام فديبا إجماع ده رب العالمين حرف غمبر شراغلي دي فالقوم تدا دعوت وركلي دي شيا قوما دي والله نسوا دبلش عبادت مكوي بل چاته سجده مده کوي بل چاته رابدت شمه وي بل چاته فار زحمه مده کوي بل چاته فار محبت مده کوي ارغ شي چې هغه ته عبادت وي دا رب العالمين حق دي بل چاته مور کوي دعوت لله معنا دادا چې دا الله قران ته دعوت ورکي د نبي عليه السلام سنت ته دعوت ورکي انسان وای چې سنت دلته کړ دي کی ذکر رب العالمين فرمائي ومن يطع الرسول فقد اطاع الله شاكد رسول الله اطاعتك غدا الله اطاعتك قران والسنه يوبل سر لازم ملزوم ديورونو يا انسان كيف قران ايمان لري والسنه ايمان نلري يا مسلمان نشي كيدي ايو سرك السنه لري قران ايمان نلري يا مسلمان نشي كيدي قران الكريم دفارا سنة بيان الشرح هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كليدي أطيع الله وأطيع الرسول ده الله إطاعت وكيف ده الله ده رسول وكيف ندعوة إلى الله ده الله دين تدعوة وركيف قرآن السنة تدعوة وركيف قرآن السنة ده سفينة النجاة دورونه ده نجاة كشتي ده دنيا وخرت كده سعادة وده فلاح لا ردا جنت ته ټول لارې باندې دي مګر هغه انسان چې د قران او سنت په لار باندې روان یې هغه به جنت ته ځي نور لارې باندې دي نبی عليه السلام فرمایي كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى ټول امت به زما جنت ته داخليږي مګر هغه څوک چې انکار وکړي چې جنت ته نزم صحابه پوښتنه کوي یا رسول الله داسې څوک به مي چې هغه د جنت ته داخليدونه انکار کوي نبی عليه السلام فرمایي من أطاع لي دخل الجنة شاكي زماي تعدتك غب الجنة تزين ومن عصاني فقد أبا شاكي زما السنة خلافك زما مخالفتك أغد الجنة داخل دلنا إنكارك شاكي جنة تنزل دعوة إلى الله دا الله كتاب ودى نبي صلى الله عليه وسلم سنة طرف دعوة دا الله دين طرف دعوة دارين يقولون أحسن قولا ممن دعا إلى الله اولا نيشي چې دا یاغي تداوت ورکی یغه به رب العالمین توحید وی دي کی اولویات په دعوت کې اشاره ده چې اولویات په نظر کې ونیسی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله معاذ بن جبل یمن ته لګو نو هغه ته په دعوت کې د ترتیب لار وخودل چې کوم ځای له شروع کېته نو فليكن اول ما تدعوهم الیه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يا معاذ تي من ترواني ألت أهل كتاب دي أولا ني دعوت شتا أغوي توركين وتبا دعوت كلمة طيبية توركين شتا أغوي التوحيد أمن لا إله إلا الله محمد رسول الله يو روايت كرازي فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله أن يوحد الله تعول نين سلا بايد أولويات موجود ويدا داعي سرام إنسان كي الشرك موجود دي أقدي جولة ندا قبر فرس دي غير الله تتشغيوي رامدك شوي نو أخذتك النور مسائل دي دين بياني غفايدة نكي غباني بدا عقيدي كوشش كي شداغ عقيدة برابرشي ده توحيد عقيدة شي أرغى عبادت شغر الله تكي يغين زان بلكي دي ولا عبادت شروكي ممن دعا إلى الله بلا خبر فديك دا دورنو شي داعي شي دعوت كي الله تكي منا صدا أغا كسان شي رب العالمين تدعوت نور كي بخبر دعوتنو كي بل بل ستدعوت وركي أغا قوم فرستي تدعوت وركي جبه تدعوت وركي خبل رهبر تنظيم تداوت وركي جماعة حزب تداوت وركي دا دعوت إلى الله ندورونه دا إنسان متبع دا سنة ندى دا انبياء دا سنة متبع ندى ممن دعا إلى الله دعوت با الله تي أغا إنسان شي قوميات تداوت وركي فختو دا فارسي دا وزبكي دا ورونو دا طول شيانو بني إسلام خبي خدي إنما المؤمنون إخوة مؤمنان خبلوا كورونا ورونا دي هرغ إنسان كلا كلمة وإلا إله إلا الله محمد رسول الله أخذ هر لغة ولا دي ده هر جمع ولا دي ده هر قوم ولا دي ده هر رنج ولا دي قستا ورور دي خلق أخا إنسان تستاذ مور بلارنا قيدا دي أوغ علماني دي كمونيست دي مسلمان دي قستا ورور دي كاقستا جمع وإستا قومين دي نو دغا دعوت وركول عصبيت دا دا اسلام ندي ورونو نبي صلى الله عليه وسلم فرماي ليس منا من دعا الى عصبية ممنا ندي غسوك شي عصبيت دعوت وركي رازي طول الله رب العالمين مم فإسلام بان دي ورونو ورونو جرز وليو فإيمان بان دي ورونو ورونو جرز وليو هر غسوك شي اغا مسلمان دي مومن دي غز من غرور دي أغد الدنيا في غرب كيوي كشرق كيوي تور فوسوي كسمين فوسوي ده هر قوم كيوي نو داغين أوس تبيات دغا عصبيات تداوت ورخول دار الجاهليات كار ده ورونو دا ده إسلام كار نده ورونو دوين خبرة ممن دعا إلى الله وعمل صالحا دا دوين شرط ده فداوت كي چه دغا داعی چه کل خلق و تداوت ورکی دا اللہ رب العالمین طرف تا اغوی تا بیان کئی مسئلی بیانی نو دا بخبلا پخبلو خبرو باندی عمل کون کیوی دا سی بلوی چه خلق و تا بیان کئی خو خبلا عمل دا غد خبلو خبرو مخالف وی خبلا عمل نکی قرآن کریم که رب العالمین فرمائی لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون اي مؤمنان ولداس خبرك وي تخبل وربان دي عمل نكوي دا الله قران دي بل بير عظيم دا مقت ودا سخط خبر دا كي تاسو دس خبر وبيان ومسالي كوي تخبل وربان دي عمل نكوي نو انسان با كي كل دعوات وركي خلق تمسلا بياني خبل باغي في عمل شاتوي دروغ ما وي خبل باغي دروغ جنبي شاتوي حرام مخرج خبلا بحرام نخري خبلا بنعرواوي نكي ندغى داعي حق فرس داعي دورون دوين دابا شي مجرد عملنا وعمل صالحا صالح عمل بكي صالح عمل ستوي قران كريم كالله رب العالمين فرماي ليبلوكم ايكم احسن عملا كي تاسو اختبار كي امتحان كي تسوق دخا عمل ورادي فزيد بن عياض واي احسن عملا اخلصه واصوبه شاور سوي لك اخلصه واصوبه سمعنا هذا واي احسن عملا دارك اغام خالص في بشر تفكي ويا الله رب العالمين نفارا واصوبه ان يكون على وفق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كده سنه مطابق وي معنى ده بيان بهم ده قران وسنه مطابق وي او ده عمل بهم ده قرآن و سنة مطابق ده نبي صلى الله عليه وسلم ده سنة مطابق وي ده صليبا متبع ده قرآن و سنة ومبتدع بنوي با بداتي بنبي خرافي بنبي نديت واي وعمل صالحا صالح عمل كي جاغا ده قران والسنه مطابق وي النبي صلى الله عليه وسلم ده سنه مطابق وي او درين كي بدي ايات كي اغا فرماي كي وقال انني من المسلمين دخل منهج اعلان بكي خلق تشي ورون مسلمان يم اغا اسلام كي الله رب العالمين من دفارق وركده ده وغيك كامل كده ده اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا تاسو لفارما ننرز اسلام ده حسد ديننا وركده ده ان الدين عند الله الاسلام ده الله قرآن مقبول دين اسلام ده اغا سوك غير ده اسلام نبل دين اغا بني عملك يا غدا الله قرآن مقبول ندي غا مردود دي هو سماكم المسلمين نو إعلان بكي فإسلامي دعوتك أغا السرية فت فتا فتاولي نشتا إعلان خكارة دا نمرغن دي مسألة دا كيزا مسلمان يم دين من إسلام دي دعوت قرآن السنة توركم الله ودى الله في غبرت دعوت توركم دا نمرغن دي واضح مسألة دا نو پټونه باندې کې د خپل عقلي اظهار بکې بیان بکې حق ته ما و په جلی سم مسلمان يم وقال انني من المسلمين دا مضمون دا معنا چې دی آیات کې دا یو بل آیات عین دا مضمون رب العالمین فاقي کې فرمایي نبي صلى الله عليه وسلم ته رب العالمين امر کوي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سبحان الله قرآن يوياد بلايات تفسير كي يوياد بلايات تأييد كي قرآن كي تعرض نشتا رب العالمين فرمي إعلان ورتوك قل يا قل هذه سبيلي تورت إعلان وكد خلق تجزما لاردغدا دا في غمبر صلى الله عليه وسلم لارسدا قرآن و سنت دي اسلام دي دين دي نبي عليه السلام واي دو شيان ما تاسو كي فريخي دي چه هز كلبا گمران نشي چه داقي بان عمل وكي قرآن او سنت دا دو شيان دي نو هذه سبيلي ادعو الى الله نو التواي ومن احسن قولا مما دعا الى الله اول اغسوك چه فديك داخلي كي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي اعلان كي چيز رب العالمين تدعوت ورقول دغه دعوت په نتیجه کې رب النبي صلى الله عليه وسلم قسمه قسم مشکلات وګالل تکلیفونه وګالل قومي وي کې بدني وي درش کاله زندګۍ کې یو دار لسکاله په مکه کې څومره تکلیفونه چې برداشت کوي دغه دعوت په نتیجه کې چې الله رب العالمين ته دعوت ورکړي اي خلکو دی والله عبادت تو کې د بل چا عبادت مکوي الله سره عبادت کې شرک مکوي دا یو مسله دار لسکاله بیانې خلک ورسره نه مني اخر قسمه قسم مطالبه دي دینه کی چې موږ سره لږ سازش وکړل جوړه وکړه یو کال بستا د اله عبادت کو یو کال زمونږ د اله وکړه نبی علی سلام وینا وای ته خپل عبادت کو خو زمونږ علیه و برکې څه مې و چې دا څه نشي کولای وینا زبا الله ته دعوت ورکو نو دا سر مبارک ویني شوه دی پوند مبارک نه ویني ته دی اخر خاخونه مبارک شیدل شوه دی مخ زخم شوه دی او قسمه قسم تكلفونا زيتونا سوكرتي ده قتل ارادي وكري كده مدكي سبونا الى رلوهم قنا تاكا وش رب العالمين تدعوت وركو هاقي ويلة ده زمان غالي هنمني زمان غالي هاو بس بدرت وي نورونو هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة ده مهم تكا يورونو على بصيرة زدعوت وركوما خف بصيرت باندي فدليل باندي كم مسألة بيانهم فاغي بالدليل راولم دا قرآن والسنة دا چه الله ويدي ودى الله في غنبر ويدي نو على بصيرة دا مهم أساس دي او دا حقا تكي دير چه فدي سر حق فرس داعي دا باطل فرس داعي ناغا تمييز رازي معلومي دي كلا من في جنو چه دا انسان دا داعي دا مبلغ حق فرس دي چه كلا مسألة بيانهم فاغي دليل راولي منتا چه قال الله قال رسول الله الله ويدي ودى الله رسول ويدي ديت واي بصيرة على بصيرة نبي صلى الله عليه وسلم ويز دعوة وركون خوف بصيرات باندي نو اغا انسان چاغا بصيرات باندي دعوة نوركي اغا مسألة بياني أقيبان الدليل نراو لدى قرآن السنتنا بدعاتو بان يغا عمل كي تفوشة كدا حق فرص تعليم ندي حق فرص داعي ندي أيها إنسان خطلة دي وخبري كي تقرير كي يوم ينتا تقرير وكي تشير تداغن يو آيات دى قرآن ندى نبي صلى الله عليه وسلم حديثنا يو حديث وانوري كيشي واي كلا كلا بيشارخوا دا حديثو كتابونا منفي جدي واي ابن جوزي في موضوعات الشريف دي ويدا حديث راولي دي سبحان الله والله فديق وقونا ما يريد اللي دي ومولانا دا قوات ورتنشت جدا موضوعات الشريف دا لسي كتاب دي موضوعات ابن جوزي اغا حديثونا جمع كري دي شاق النبي عليه السلام مالي خلقه في دروغو داولي دي اغيطا موضوعي حديث واي نو داغا بيشارا خلقه تداغي كتابي شيرتا في مكتبك من دلي دي او اغنى خبري كي خلقه تا چي موضوعات الشريف كراغلي دي او يخو كلا كلا خبري چي كينو اغا طول دليلي سوي چي فلاني ملاسب خوب ويلد فلاني پير خوب ويلد في خوب كي ورطا دا سرالا و داغا سفايزان ورطا وش نتفوش اونو چي دا بصيرت باندي خبري نكي دليل باندي خبري نكي داغا سلي حق فرص ندي نبا داغا تكي باني تركيز وكو ادعو الى الله على بصيرة كي الدليل ورباني موجود بي ملاو عالم مبلغ با كي حرم سلا بياني باية القرآن والسنة فاقبان الدليل لاولي الله ويل ديود الله فيغنبر ويل دي بياوي أنا ومن اتبعني زمان دغا مشن ودغا من حق دي أو دا من حق بدا أغا چاكي سوك زمان اتباعوكي دا أنبياء ومتبعين دعاة بفا أغلى أربان لزي فدعوات كيش رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبان لتليني دا دعوات طريقة دا دعوات منهج بدا زانا نجولي شاغا دري خبري سلور خبري لس خبري دا زانا يو منهج جولكي وفاقبان لطول عمر روان بينا نا دعوات موجود دي منهج موجود دي رب العالمين يخي دي أو النبي صلى الله عليه وسلم فاقب تليني تلك حق فرست عالم فأغى من هجبة لما دعوت وركيش رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت وركيش أولويات بس أغى أولويات وكي رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيط أولويات وركيش مهمة مسألة التوحيد مسألة بس أساسي مسألة بي كي دخلك عقدي رب العالمين فاللابان لبرابري أغي نروس تبابيا نور أحكام وفزائل بياني نور أنا ومن اتبعني زفة غلال رواني سوك زمان متبعوي أغبى فديل أربان دروانوي وسبحان الله وما أنا من المشركين الله لرفع كده وما أنا من المشركين سبحان الله محكينا آيات فأخرك سوي وقال إنني من المسلمين إعلان وكي جزا مسلماني دغم الدين دي دغم مذهب دي إسلام مذهب دي داغين معلومين كي زي مسلمان مانا كافر ومشرك نين خده آيات كي فاقي من التسريح كي إعلان بكي براءت بكي دا شركة ودا مشركانونا كي زي دا مشركانونا نين هرز كي دلشي خود مشرك سرا سمجوتا جورجالي داغي سرفا يولا ارتاق نشي كي دلي عمدا خواج نبي السلام كي دا تكلفونا برداش كول خود داغي خبر يولا مانلا کدا یو خبر است جال جوړه او سمجوته د مشرکان د مکی سره کلی وي بادشاہي ورکولا مالونه ورکول خزي ورکول ارسي ورکول چې موږ سره جوړ جاړه وکا دا یو شرک شرک موای د زمنګ علی حو په سیسه موای نن مرونو که تاسو خیال وي ځنه خلک دا خبرې کوي چې رب سي منګل نه دي نو یو توحید دی او یو شرک دی او یو خو وخت او د زمان او د مکان خیال نه ساتي په هر ځای کې دا خبرې کوي بل کار نشته او کله وایي د حکمت نه کار واخلی یاره دا شرک شرک خبرې ډېرې مه یادوئ خلک جاهل دي نفرت دي ولاړېږي نو دعوت کوه خو د شرک او د مشرک خبره مه یادوه نو آیا دا د نبي صلی الله عليه وسلم منهج دی وقال انني من المشركين اعلان بك ايش زما دعوتك اساس دادي كزده مشركان النيم ده شرك وده مشركنا زما براءت دي ده خبر غلط دي كي سوق دا كي ولي ده دين اساس دي ده عبادات اساس دي توحيد رونو يا انسان عملك في التوحيد بالي بلا نوي ارسنا منزنك زكاتنا ورقي صدقي ورقي هرس عمل چې کې هغه تبا او برباد دي چې دا عقیده د توحید عقیده ده هغه ذره غوندې عبادت هم غیر الله د پاره کوي دا عبادت قبول نه دی رب العالمین وایي نه قبلوما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله وإي أغسوك شما سر الزرق عند الشركوك ني قبلوما أو غير دشتنا زما خواه هذا شاته قبلوما أغا بخم أو كني بخم ورنو ذا خبرا حكمة نكار واخلي خلق جاهل لي يرد أردير دشت شرق خبري مكوي ولي مكوي الشرق دا التوحيد بمقابل كده يا التوحيد في جني الشرك وفي جني تزانتي وساتي عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه والشر من دي دفارة ولا في جني تعمل فيه وكم دي دفارة في جني تزانتي وساتما أو صوف الشر دخير نفي جني أغي تميز نكي كلا كلا فاقيك واقيكيكي شيء إنسان شرك ونفي جن الحمد لله دكتور مسلمان أنا واحدة دارا شرك حرام دي شرك جنادا كبيرة جنادا الله ينبخي خو كلا كلا كذا إنسان شرك نبي جني كلا كلا كده شف غير فهمنا فغير شعور لقيك واقيشي نبي هو في جني بختنا وقي أغا شرك سيشيرا شي رب العالمين النبخي شي خدانا خاسم معنا كلا ونشي نددي وجنا في آخر دايات كواي وقال وما انا من المشركين زد مشركان ننيم ورنو ددين رسل زمن ما زد دعوت الى الله شي دعوت الى الله دا فحر حالات كده انسان دا عالم دا داعي وظيفه دا فطول جون كده اغا سفر كيوي كاغا حذر كيوي اغا صحت كيوي كاغا مرض كيوي كاغا زندان كيوي كاغا بحر وداره دا وظيفه لشي دعوت الى الله واجب ادا كي خلقو تبا تبليغ كي دعوت بكي خوفا اغا منهج باني جي كم منهج باني رسول الله صلى الله عليه وسلم كليدي أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد رونو جنك وحكم دي دعوة إلى الله دا فهر حالات كبايد إنسان دا الله رب العالمين تدعوة توركي داكن زمان ومكان فوري خاص ندي هر زمان هر مكان غدا دي صالح دي جي إنسان دا الله رب العالمين تدعوة توركي زدو نموني دو مثالونا بيانون دي لفارا أو بيخد ببسكم نبي كريم صلى الله عليه وسلم طول عمر دير شكال النبوات كده فدعوات كتير كريدي سفر في حالات كي حذر في حالات كي دجاج في حالات كي دمرس في حالات كي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات ندب بيخي يوم مثال نبي صلى الله عليه وسلم فسكرات الموت بان لمريض دي كده لأخوفات كيدي فأجا حالات كده ومت غم ورسالة دي أغا أمر بالمعروف نهي عن المنكر دعوات إلى الله كي أغوي لعنة الله على اليهود والنصارى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ألا فلا تتخذ القبور مساجدا دمرك حالات دي زلقدر حالات دي نبي عليه السلام ده دعوت واجبة دا كي ده توحيد مسألة بيانيك ده خلقك توحيد راسخ شي شر طرف طلع النشي وإذا الله لعنت دي في يهود ونصارى وباندي أقول دان بياو مساجد قبرونا جماعتنا جول كليدي ألت عبادتنا كي أو تاسو دا قبرونا جماعتنا مجول ويحذر ما صنعوا نفضغ حالات كي هم نبي عليه السلام دا دعوت كارنا دي في خدمك حالات دي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين دعوت التبليغ عبادت دي عبادت بأغي فوركي چي تاتا مرد راشي عمر رضي الله عنه يوزل چي كلاغا او هرش زخمش اغا هم دزل كدن في حالات كده خلق دلل رازية واغا قفتني ترازي عيادت كي يوزوان رانوت اغا بالي دير سناو ويلاغتي تسلي وركولة جتي وعادل خليفي عادل دي كلي دي الله بفتا فضلو كي دير سنا صفاتي وكو عمر رزالانو ويني رواني دي دغل دا زل كدن حالات دي ازوان چي كلا وافس شو عمر رزالانو قوري چې دا هغه پرتوق یا دا هغه کمیس د ګټکو نه کته دی اسبال پکې دی سبحان الله. عمر رضی الله عنه دا حدیث په بخاری کې دی ورونو ردو علی الغلام دا ځوان راوافس کې راولی ماته ځوان ته څه وایي وارفع ثوبك خپل پرتوق دې پورته کړه د ګټکو نه فانه انقى لثوبك واتقى لربك دا ستا د پرتوق دپاره صفایي ده پرتوق چې په ځمکه راکېږي نو چټلېږي او استاد رب د فردیر تقوا د نبی علیہ السلام وای چې دا حرام دی اسبال مکوی سبحان الله کوس یو کس دغه خبره په دغه حالت کې وکي خلک باور پسې سنه وای چې تعالی ونی ته ګوره په کوم حالت کې دی خلک پسې دی دا پسې د خپل مرګ هم دی وکړه لګی د خلکو پر دګونو پسې ګرځي دا عمر فاروق دی ورونو په دغه حالت کې هم هغه امر بالمعروف کوي نهی عن المنکر کوي او قیام په دعوت باندې کوي یوسف علیه السلام په جیل کې دی حر نه دی حرکت نشته ازادي نشته نه وایي چې کله د جیل نه ووتم بیا به له دعوت کار کوم یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار سجن کې دی خپل ملګرو ته دعوت ورکوي مسلمان چې په هر ځای کې دی په هغه ځای کې به د غزې مطابق دعوت خلکو ته ورکوي رب العالمین دې زمونږ او ستاسو دعاتو ټولو مونږ ته هدایت وکړي چې په هغه طریقه دعوت ورکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی دی هغه منهج خپل کړو چې کوم منهج د دعوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه څه ته چې دعوت ورکوو هغه زموږ قرآن او سنت دی د دین د اسلام شي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن اصحاب نبيك اجمعين وعن الخلفاء الاربعه المهديين وعن التابعين لهم باحسانك وفضلك يا رب العالمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الموحدين اللهم انصر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقيموا صفوفكم يرحمكم الله على سلام